بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نكمل في مسألة العدد وعلاقة العدد باحتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي. وهنا لابد من مقدمات، باعتبار أن بعض الناس قد لا يكون عنده خلفية في المسألة. المقدمة الأولى، هناك بعض الأبحاث عام 1992 أظهرت احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي. هذه أبحاث تتعلق بالقرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم. هذه مسألة. المسألة الثانية، عندنا ما يسمى بحساب الجمل. قلنا إنه العرب قبل الإسلام بقرون اخترعوا الأبجدية وأعطوا كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية وفق نظام معين، أبجد هوز وفق نظام معين بحيث يكون الألف واحد الباء اثنين إلى آخره. هذا يسمى حساب الجمل. ونضرب مثال، سبق أن قلنا مثلا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، الميم 40، الحاء 8، الميم 40، الدال 4، المجموع 92، جمل محمد. الآن ثم سبق أن تحدثنا في محاضرة تقريبا ساعتين إلا ربع في كيف تم استكشاف العدد الميزان 456، العدد الميزان 456. وهذا العدد الميزان له تطبيقات كثيرة مرت في محاضرات كثيرة، واليوم يكون أيضا تطبيق في مسألة الميزان 456. نوضح أكثر إن شاء الله حتى تتكون فكرة مناسبة حول موضوع زوال إسرائيل 2022 ميلادي. جيد أنه يتم مشاهدة الدروس الحديثة. إيش أقصد الحديثة؟ لأن هناك دروس كانت سنة 1993 1995، وكانت البحوث وقتها فيها استفاضة وفيها نوع من الصعوبة، ثم نتيجة الأبحاث أصبحت الأمور أسهل، وإلى الآن تم تلخيصها في تقريبا 11 محاضرة. هاي 12 إن شاء الله. الآن ركز لي عماد على هنا. إذن فقط الآن نعرض أسماء المحاضرات السابقة بحيث يعني ننصح المهتم أنه يتابع هذه العناوين: الميزان 456، بحوث في العدد القرآني إلى آخره. هي الآن مدونة واضحة على الشاشة. طيب الآن نبدأ يا عماد. خلينا في البداية الآن، إذا قلنا هذا 456، هذا نسميه الميزان 456، وهذا جمله. إيش يعني جمله؟ جمل 456، 456. إذن 456، 456. يتضح إن شاء الله مسألة الميزان أثناء التطبيقات. كنا في الدرس الماضي تحدثنا حول كلمة الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتبين أنه ترتيبها من نهاية المصحف. من نهاية المصحف كان ترتيبها 41419 من نهاية المصحف، ومن بداية المصحف 35989. وأن الفرق بين الترتيبين، الترتيب من نهاية المصحف والترتيب من بداية المصحف، هو 5430. وتحدثنا في المسألة. اليوم فقط للناس اللي اهتموا بهذا العدد، أنه تبين لنا أنه في علاقة بين ترتيب كلمة الأقصى، اللي هو كما قلنا عندما نحذف العدد الأصغر من الأكبر من 41 ألف 419 ناقص 35989 يتضح انه هذا 5430. ما علاقته بجمل الأقصى كما تكتب في المصحف؟ الأقصى كما يكتب في المصحف علاقته هذا 5207. فما هو 5207؟ هو فتح، هذا جمل فتح، جمل فتح. قلنا سبق انه معنى الجمل انه الفاء 80، التاء 400، الحاء 8، المجموع 488. فتح الأرض المباركة، الأرض المقدسة، وكأنه زيادة تعريف، فتح، وهذا لأول مرة نجمع التنتين مع بعض، فتح الأرض المباركة، الأرض المقدسة، وهذا ينطبق تماما على فلسطين اللي هي الأرض المباركة، الأرض المقدسة. 2022 ميلادي، هذا يضاف إلى معلومات حول 5430 السابقة في المحاضرة السابقة، طيب اللي كانت قبل أسبوع يعني. وهو أيضا إذا الآن هنا تطبيق حول 456، هنا نطرح 456 و456، يعني العدد الميزان وجمله يكون الناتج 3203. شو هو 3203؟ هو فتح الأرض المقدسة 1443. ومعلوم أنه 1443 هو العام الموافق ل 2022، يعني 2022 ميلادي يوافقه 1443 هجري. إذا تبين أنه بحذف 456 456، لأنه رقم الميزان هو يكشف كثير من الأسرار عند الحذف أو الإضافة. إذا فتح الأرض المقدسة 1443، وهون كان عندنا فتح الأرض المباركة، الأرض المقدسة 2022 ميلادي. طيب هذه معلومة جيد أنه تكون في الذهن. ثم ذكرنا في المرة السابقة أن عدد حروف سورة الإسراء هو هذا، عدد حروف سورة الإسراء هو 6565، وبينا ماذا يعني هذا، ماذا يعني 6565، تم تبيينه في محاضرة سابقة أو محاضرتين سابقات. الآن بدنا نضيف لعدد الحروف سورة الإسراء عدد كلمات سورة الإسراء. انتبه يا عماد، ركز. إذن عدد حروف سورة الإسراء زائد عدد كلمات سورة الإسراء 8121. 8121، ما هو 8121؟ فتح الأرض المباركة، هذا جمل فتح الأرض المباركة، 15 فتح عمر بن الخطاب الهجري اللي هو 636 ميلادي، و 583 هجري صلاح الدين اللي هو 1187 ميلادي، و 1443 اللي هو 2022 ميلادي، مضاف إلها للميلاد للهجرة على اعتبار انه هون في هجري وميلادي. اذا الفتوحات بالميلادي والهجري نضيف لهم للهجرة للميلاد يكون الناتج 8121. طب ليش كانت المسألة كاملة بهذه الطريقة؟ يعني اعطتنا كل الفتوحات كاملة، أيوة، لأنه إحنا أخذنا كامل حروف سورة الإسراء وكامل كلمات سورة الإسراء، مع أنه سبق أنه هذا عدد الحروف كان له حديث وعدد الكلمات كان له حديث سابق. طيب الآن المسجد الأقصى فلسطين، المسجد الأقصى فلسطين المجموع كم؟ 600. المسجد الأقصى فلسطين المجموع 600. الآن سبق في نظرية جديدة في العدد والتاريخ موجودة بين المحاضرات 11، نظرية جديدة في العدد والتاريخ. الآن بدنا نعمل بعض التطبيقات لهذه النظرية الجديدة اللي هو مجموع المسجد الأقصى فلسطين 600. فسنة 600 هجري توافق 600 هجري توافق 1204 ميلادي، 600 هجري توافق 1204 ميلادي. الآن نلاحظ الآن العجب في هذه المسألة. إذن المسجد الأقصى فلسطين 600، نأخذ السنة الهجرية، وهذا مسلك سبق تحدثنا فيه في محاضرتين، المحاضرة الأولى نظرية جديدة في العدد والتاريخ، والمحاضرة الثانية عجائب الأعوام، عجائب الأعوام. 600 هجري توافق 1204 ميلادي. الآن 600 هجري يقابلها 1204 ميلادي، كانت النتيجة 1804. جمعناهم يعني. نعم. ما هو 1804؟ هو المسجد الأقصى 1443. المسجد الأقصى 1443. وعلى فكرة هو هذا الرقم 1804 هو الفرق بين 636 1187 2022 اللي هو الميلادي ناقص 15583 1443 اللي هم الهجريات. الفرق بينهم 1804 اللي هو المسجد الأقصى 1443 واللي هو السنة 600 تقابلها الميلادية يكون المجموع 1804. هذا مهم إبرازها. مهم. هي الفرق بين الفتوحات بالميلادي كلها والفتوحات بالهجري. نعم، هي الفرق بين الفتوحات بالميلادي. كلها. نعم. كلها. الفتوحات الثلاثة بالميلادي والثلاثة هجري. الآن لاحظ الجمال يا عماد. أضفنا ل 600 و 1204 في الأول كان بدون إيش؟ هجري وبدون ميلادي. وكان بدون للهجرة وبدون للميلاد. إذن هجري وميلادي. إذن 600 هجري زائد 1204 ميلادي، شوف إيش خرج يا عماد؟ 2022 ميلادي. وقبل شوي شو كان عندنا؟ كان عندنا المسجد الأقصى 1443. لاحظ، إذن لما أضفنا هجري وأضفنا ميلادي ايش اعطانا؟ 2022 ميلادي. طب نضيف للهجرة والميلاد، 600 للهجرة زائد 1204 للميلاد بيكون عندي 2221. فما هو 2221؟ هو فتح صلاح الدين باليوم بالضبط، لانه صلاح الدين فتح في رجب اللي هو 7 يعني. اذا 27 7 583 للهجرة 1187 للميلاد. جميل يا عماد؟ طب لاحظ انت انه في النهاية لم يخرج عن قضية الفتوحات. لم يخرج عن قضية الفتوحات. الآن شوف الخطوة اللي بعدها. أخذنا العام الميلادي الموافق ل 600 هجري. وأضفنا له للميلاد، شو أعطاني؟ 1348 هو جمل. طبعا الآن بيتضح فيما بعد انه ليش بدنا نوقف عنده. 1348 هو جمل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا الشهادتين على فكرة. طيب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله زائد 456، هي تطبيق الان لعدد الميزان. هي العدد الميزان احنا ملونينه بلون خاص. شو اعطاني يا عماد؟ الرقم اللي طلع معنا قبل شوي 1804. لحقوا ينسوا ال 1804؟ لا انا ما نسيتوش، بس طيب اطلع فرجيهم. لا هيو المسجد الاقصى 1443 وهو الفرق بين الفتوحات الميلادي والهجري. نعم. بس لاحظ العجب. طب شو رايك نضيف للشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اللي هو نضيف له الان 456 جمل. نعم. بيطلع ايش؟ 2896. 2896 لاحظ ايش هو؟ فتح المسجد الاقصى. المسجد الاقصى فلسطين 1443 جمل 1443. 1443 كيف شايف لحد الان؟ طيب الآن مشان ما يكونش احتمال صدف نضيف اثنين 456 456 نضيفها ايش؟ اذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اضافة 456 456 شو اعطاني يا عماد؟ 3352. ايش هو هذا؟ لاحظ الارض المباركة 2022 يساوي 3352. عم تلاحظ؟ طيب لطيف. طب ما رأيك نضيف لهذا 3252 نضيف كمان 456 3352 نضيف له 456. شو كانت النتيجة؟ 3808 طب لاحظ ايش 3808، الارض المباركة هي تكررت، الارض المباركة، المسجد الاقصى 2022 ميلادي. شو رأيك؟ ممتاز. طب نضيف الان ل 3352 جمل 456، تمام؟ شو طلع يا عماد؟ 4900. طب شوف، هاي تكررت الارض المباركة، الارض المباركة، المسجد الاقصى، 2022 1443 جمل 2022 وجمل 1443، كيفك؟ طب شو رأيك الان نضيف اثنين؟ طيب 3352 زائد 456، 456 شو اعطاني؟ 5356. هذول اثنين سبق شرحهم بطريقة مختلفة، العلاقة بين هذا وهذا. طيب نشوف شو بطلع. الارض المقدسة فلسطين 636 1187 2022 اللي هم ايش يا عماد؟ الفتوحات بالميلادي. وكان لازم نلون هذا، مش هيك؟ كان لازم نلون هذا ولا بلاش نخربش؟ بلاش. طب نضيف ل 5356 نضيف 456 الميزان، شو اعطاني يا عماد؟ 5812. ايوه، شو هو هذا؟ لحظه، هي رجعت الارض المباركه، الارض المباركه، المسجد الاقصى، فلسطين 2022 للميلاد، 1443 للهجره. كيفك؟ خليني ارجع هون واشرح العلاقه بين هذا يا عماد وهذا. اقرأ لي اياهم اشوف. 3352 5356. واللي بينهن ايش؟ الميزان وجمله. طب خلي عندي هون، الميزان وجمله، تمام؟ طب شو رأيك انه الآية اللي ترتيبها، سبق شرحناها بس مشان التذكير، الآية اللي ترتيبها في المصحف 456 456 2004 هي الآية 103 من سورة النحل. طب ايش 103؟ 103 معروف. لا انا بقول لك ايش 103. اول شيء خلينا هون، ماشي. طب ما هم انا الان بدي اشوف العلاقه بين 3352 و 5356، تمام؟ وبينهم 2004. طب الايه اللي هي 2004 في المصحف هي الايه 103 من سوره النحل، تمام ترتيبها؟ العددين هذول هم ما يلي: 3352 هو مجموع ميزان ال 103. شو يعني ميزان 103؟ 103 كرقم، 103 كجمل، والفرق بينهم ومجموعهم هو 3352. علاقته ب 5356 2004. طب شو هو 5356؟ هو مجموع من 1 ل 103، يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 اللي هو القانون المعروف. يعني اثنين لهم علاقه في 103. واحد ميزان 103 والواحد من 1 ل 103 اللي هو ايش يعني؟ مجموع الرقم 103. ايوه، لما بتجمع طبعا كلنا كيف بده يجمع الواحد؟ 103 زائد 1 ضرب 103 على 2 بيطلع 5356. فالعلاقه بينهم ايش؟ جميل. 2004 ل 2004. طب ما هو الايه 2004 في ترتيب مصحف هي الايه 103. وعلى اي حال 103 ورد في اكثر من مكان، مثلا النبوءة من عند: واتينا موسى الكتاب لعند وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. هذه مجموعهم الايات 103 ايه. وطبعا في تفاصيل في هذا الموضوع 103، بس حبيت هنا الان دخلنا مدخل ثاني في هذا الموضوع. طيب، فاللي عندهم يعني معلومات سابقه راح يندهشوا من التوافقات هذه. اذا هذا اخر شيء في هذا. شو مكتوب هون يا عماد؟ مؤتمر بال. الآن حط عندي هون في محاضرة سابقة سبق انه شفنا تاريخ زوال تاريخ الهدنة الثانية اللي قامت فيها اسرائيل 18/7/1948 وكانت 12 رمضان 1367 هجري. ولاحظنا وقتها انه مجموع الميلادي اعطانا 2022 ميلادي ومجموع الهجري اعطانا 1443 هجري. تمام؟ وفي تفصيل اكثر بس هذا في محاضرة سبقت. فالان خطر في بالي ليش ما نروح احنا لمؤتمر بال اللي عقد في سويسرا، بال اللي هو اول مؤتمر صهيوني اللي قصد منه اقامة دولة اسرائيل، مش هيك؟ اول مؤتمر صهيوني مشهور مؤتمر بال. فاخذت التاريخ لاني لاحظت انه التاريخ يا عماد احيانا له دلالات. لما بحدث حدث هام في عندنا امثله الان كثيره على احداث هامه حصلت، وراح يكون في تطبيق اخر ان شاء الله. احداث هامه حصلت ولما درست التاريخ تبين انه المساله فعلا القدر اليوم يمكن اثباته بالنظم الرياضيه، انه في قدر، مش انتوا يا بشر اللي بتتصرفوا. هذه مهم يكون في الذهن. المحاضرات السابقه واللاحقه راح يتجلى للناس اشي مهم جدا، انه مش انت اللي بتسير التاريخ. احنا قبل شوية اصلا تحدثنا في موضوع المسجد الاقصى فلسطين اللي مجموعه 600 واخذنا السنة 600 ومقابلها، وشفت العجب لحد الان انتهى العجب في موضوع 600 اللي هي المسجد الاقصى فلسطين. طيب كيف بيحصل هذا الكلام والتحكم في الزمن؟ مين بيتحكم في الزمن؟ فبالتالي يدركوا الناس انه هم مجرد اطفال بيلعبوا، واقل من اطفال حتى بيلعبوا، انه الحاكم الحقيقي والله ويأذن ولا يأذن ويصرف الامور هو الله، يسمح لنا بان نفعل ويحاسبنا على النوايا، ولكن الثمار وكيف تقول المآلات الانسان اعجز من انه يدرك كيف تقول المآلات. طيب هون وبالتالي انا قصدي برضو الناس يفهموا انه الاحداث القائمة الان بشكل عام هذه كما قلنا ايش مآلاتها. كل المحللين ممكن يكونوا على فكرة كبشر يعني غير قادرين على تصور المآلات الحقيقية اللي ستكون ان شاء الله. ومن هنا انا بركز على هذا الموضوع، على هذا الموضوع. وهذا الموضوع على فكرة الناس اللي بيشاهدوه بشكل هيك سريع بدون تدبر مش رح يستفيدوا كثير، ولكن انا بعرف انه في قطاعات من الناس وهدول غالبا نسبتهم قليلة لا ينظروا بنظرة عميقة، وانا اتصور راح يكون في المستقبل نظرة جديدة لموضوع التاريخ البشري وقدرة الانسان على صناعة الاحداث ثم التحكم في مآلاتها. في هناك امور عجيبة صارت تظهر في هذا الزمن، فجيد انه الناس بالذات اللي عندها قدرات انها تتدبر وتحاول تنظر ايش اللي عم بصير، ايش اللي عم بصير. هون مؤتمر بال عقد في 29/8/1897، هذا وافق 1/4 محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني، يعني 4/4 يعني ربيع ثاني 1300 وكم؟ 15. طيب شوف يا عماد 29/8/1897 ميلادي 1/4/1315 هجري شو اعطاني يا عماد؟ 3567. شوف العجب، كان يعلن عن وفاة اسرائيل 2022 للميلاد. ما هو اصلا الهدنة الاولى اعلنت عن وفاتهم كما لاحظنا في درس سابق. طيب شو رايك ناخذ هذا التاريخ للميلاد، مش السنه بس يعني 1897 للميلاد، شو اعطاني؟ 2041. عارف شو 2041 يا عماد؟ يكون 2022 زائد 19. لا، التاريخ الهجري للفتوحات 15 عمر، 583 صلاح الدين، 1443 اللي بيحصل. بتذكر مره 2022 زائد 19 بيطلع هيك. المهم انسى الان موضوع ال 19 لانه اكثر. طيب ماشي. طيب الان لاحظ يا عماد، الان في تصرف ثاني. 1897 مؤتمر بال للميلاد، 1315 للهجرة، شو اعطاني يا عماد؟ 3629. طب نستخدم الميزان معه، استخدمنا 456، شو اعطاني يا عماد؟ 2081. طب لاحظ شو 2081؟ فتح الارض. لا لا، 1443 للهجرة. 1443 للهجرة، كيفك؟ طب ليش ليش ليش اجت للهجرة؟ انه هناك كان للميلاد. جربت تجمع السنة الهجرية زي ما ماشي. احنا الان خلينا، احنا لو بدنا نزيد على الناس يا عماد هاي مشكلة طويلة عريضة، ما بيعودوش يستوعبوا علينا. تمام؟ هذا مؤتمر بال. طيب شو رأيك الآن شو مكتوب هون؟ هون هون معركة الصنبرة. في ناس سمعتهم بيقولوا الصنبرة، لا الصنبرة. وهي خليك معي هون. وليش أخذنا الصنبرة؟ معركة الصنبرة، مش احنا نتكلم في موضوع زوال اسرائيل 2022؟ ومش احنا قلنا انه الاحداث الهامة لازم نوقف عندها؟ وتاريخ التاريخ الهام نوقف عنده؟ طب في ايش بتتميز معركة الصنبرة؟ وهي لما جت الحروب الصليبية والمسلمين كان وضعهم وزعماتهم بيشبهوا اللي اليوم، بس الأمة الطاقات موجودة فيها على فكرة، لكن اللي مش قادرين يدركون الناس انه لو كشفت الوثائق، لو كشفت الوثائق عن حقيقة الأنظمة الموجودة بجوز الناس طلعت من دورها كلها وما صبرت رجالا ونساء ليجتثوا هل اللي وصلونا هالمواصيل على كافة المستويات. هذه الأمة أقدر أمة على الحركة على فكرة، وعندها طاقة هائلة ويمكن أن تسبق كل الأمم. هذول الموظفين يضبطوا وتيرتها، وعلى كل بدأت تتضح الأمور شوي شوي، ويبدو لقدام رح يكون الأمر واضح أكثر. الصنبرة شخص اسمه مودود، هذا مودود كان قلق في موضوع الصليبيين، هو أول مبادر حقيقي لمقاومة الوجود الصليبي في فلسطين. مودود؟ مودود، وحاول أن يجمع الناس، كان هو يعني تابع للدولة السلجوقية كوالي أو مش والي، كانوا لهم أسماء ثانية مش قضية. هذا الرجل وكان محبوب من الشعب على فكرة، وكان يبدو مجاهد عظيم، ولعلمك من تلامذته، من تلامذته مودود عماد الدين زنكي. وعماد الدين زنكي كان معاه في معركة الصنبرة. في أي المناطق؟ شوي بالله. ما هو ليش احنا ركزنا على الصنبرة؟ لأنه أول دخول لفلسطين، معركة حصلت، أول معركة حصلت مع الصليبيين في فلسطين، لأن الصنبرة هذا جزء منطقة في جنوب بحر، جنوب غربي بحر طبرية، بحيرة طبرية، جنوب غرب بحيرة طبرية. تمام. ودخل يقاتل الصليبيين وسحق الجيش الصليبي. هذا مودود. بالتالي أنا اهتميت بها، هي المفتاح. وكان عماد الدين زنكي أبو ابنه اللي هو، طيب اذا عماد الدين زنكي ونور الدين ابنه نور الدين زنكي، عماد الدين هو كان في معركة الصنبرة برضه، وكان ضمن قيادة مودود، ومودود تم اغتياله في دمشق بعد ايام، يعني ثم لاحظ اغتياله من قبل اعداء الأمة الموجودين لحد اليوم بنفس الطريقة. طيب بالتالي هي أول معركة في سبيل استعادة إيش؟ فأنا قلت لنفسي ممكن يكون تاريخ، هذا التاريخ إله دلالة في الإشي اللي بده يحصل بعده، اللي هو شو اللي بعده؟ اللي هو صلاح الدين. لا. اللي هو صلاح الدين. طب نشوف الآن ندرس مع بعض معركة السنبرة. السنبرة موجود 13 محرم 507 هجري الموافق 29 حزيران 1113 ميلادي. تمام؟ الآن 13 محرم هي جملها 288 507 اللي هي كانت 19 حزيران 29 عفوا 29 حزيران جيب عندي هون. انا لاحظت انه معظم اللي بكتب حول معركة السنبرة بيخطئوا. هو كانوا المسلمين يأرخوا بالهجري مش بالميلادي الشمسي. فهم في 13 محرم كلهم بكتبوا الموافق 20 حزيران. شو الموافق 20 حزيران؟ طب عندكم هاي اليوم البرامج الالكترونية شوفوا 13 محرم شو توافق. وهذا لاحظته على فكرة بيخطئوا كثير لما بكتبوا في التاريخ الاسلامي. بتجدهم عارفين التاريخ لانه المسلمين ارخوا بالهجري. فالمسلمين اليوم ما عارفين الهجري. فبتجد المعاصرين او بعدهم صار قال بدي يعني بيحسب من عقله وبحط التاريخ. فالان عم بينقلوا غلط انه 20 حزيران. طب كيف تطلع 20 حزيران؟ هي 13 محرم تطلع 29 حزيران. تمام؟ فاذا 13 محرم 507 29 حزيران شو اعطاني؟ هلكت بقول لك ليش ما كملتش؟ شو اعطاني؟ 1113 وافق ايش؟ السنه. انت ملاحظ؟ صح. انت انتبهت الجمال؟ انه 13 محرم 507 29 حزيران بعدين بكمل العباره. لحد هون اعطى السنه الميلاديه. اعطى السنه الميلاديه اللي حصلت فيها المعركه. وبالتالي راح اجمعهم بعد شوي. يعني شو اكمل هون اقول 1113 يعني بتصير هيك 13 محرم 507 29 حزيران 1113 بدنا نشوف شو المجموع. مش هيك؟ بس حبيت اوقف هون مشان شو التوافق. الان نشوف 13 محرم 507 هجري 29 حزيران شو اعطاني يا عماد؟ هيني برضو لحد الان ايش؟ ما كملتش بعدين بكمل. شو اعطاني؟ 1100 ايش؟ 1331 السنة 507 حطت هجري. حطت هجري. ايوه ماشي. والان بعدين بنحط الاشياء الثانية. شو اعطى هون؟ 1331 هذا هو 1187 للميلاد اللي هي ايش؟ فتح صلاح الدين. فتح صلاح الدين ما هو كان المفتاح هي السنبرة. نعم. وعماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي. نعم. طيب ممتاز. الان لاحظ 13 محرم 507 هجري 29 حزيران وهي كلها ميلادي مشان ما يقولوش ليش بتقول احنا ماشيين ايش قطعه قطعه. هاي ميلادي يا عماد. تمام؟ شو اعطاني؟ 1426. لاحظ شو 1426 فلسطين 1187 هاي الاصرار على فتح صلاح الدين. ايوه لا. رح تلاحظ الاصرار الكامل على فتح صلاح الدين. ليش؟ لانه هو المفتاح لموضوع صلاح الدين. طيب وبعد صلاح الدين شو فيه؟ في 2022 فممكن يكون في علاقة كمان ب 2022. تمام؟ نشوف. هاي جمعنا السنتين. اللي هو هذا هيك. اللي هو هذا لاحظ هيك 13 محرم 507 29 حزيران 1113 شو هاي مجموعهم يا عماد صار هيو؟ هاي مجموعهم؟ 2226 الآن 2226 خليه في الذهن أنا ملونه بلون خاص لأنه رح نرجع له هون شايفه؟ بس خلينا الآن نكمل شوي بس يتذكروا. إذا هو 13 محرم لاحظها 507 هجري 29 حزيران 1113 هذا هو بدون كلمة هجري عفوا. طيب الآن 13 محرم 507 هجري 29 حزيران 1113 ميلادي. نعم. اعطاني ايش؟ 2539. لاحظ شو قال؟ شو بدي افحص بايش؟ بالميزان. فحصنا بالميزان. ناقص الميزان اذا 2539 ناقص 456 2083. لاحظ شو هو 2083. نشوف الجمال. 583 هجري 1187 ميلادي. ايوه والميلادي. ايوه فتح صلاح الدين بالهجري والميلادي. شايف الجمال؟ طيب لاحظ نشوف الان هذا اللي قلنا عنه. ايوه. عارف شو هاي عماد؟ لا بعدين بعد شوي جيب عندي هون. هذا يا عماد جمل السنبرة. مش بس هيك راح يتضح بعد قليل شو هو جمال هذا الرقم. السنبرة. طيب. السنبرة. شوف يا عماد ارجع. شو المجموع طلع؟ اذا السنبرة اضفنا اذا اسم المعركة. السنبرة. اعطاني هذا. 2604. 2604 فحصناه بايش؟ بالميزان. شو اعطاني؟ 2148. هون. هون جيب عندي هو هذا المفتاح. لاحظ هذا المفتاح يا عماد اللي بده يأشر للمستقبل. لذلك راح استخدم عبارة جديدة قرآنية وهذه راح تتكرر كمان مرتين نشوف. لانه هو اصلا اللي حصل في السنبرة صحيح سحق الجيش الجيش الصليبي من قبل مودود جيش مودود جنوب طبرية. لكن في النهاية خلص رجع مودود ورجعوا الصليبيين. يعني ما ما ما صارش اشي على الارض. لكن هذا كان يبدو تشجيع المسلمين بداية تشجيع المسلمين في مسألة. وكما قلت لما قتل هو هذا فيما بعد طلع نجم القائد اللي كان في معركة سنابرة برضو مذهل عماد الدين زنكي. تمام؟ الان لاحظ لاحظ ايش العبارة هاي الجديدة عليهم وراح اكملها ان شاء الله اللي هي عبارة قرآنية. سيهزم الجمع. متى؟ متى؟ احنا الان عن السنبرة بنحكي. سيهزم الجمع 361 المسجد في المسجد الاقصى فلسطين 1187 ميلادي. عم بوعدك. عم بوعدك سيهزم الجمع. هي عبارة قرآنية. سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب وين ويولون الدبر؟ الكتف تيجي. تمام؟ اذا سيهزم الجمع. هاي المسجد الاقصى فلسطين 1187 ميلادي باعتبارها هذه هي الهدف كانت اصلا. 2148. طيب. لاحظ يا عمان. وهي نفس الرقم. هاي هذا. هذا هو. اللي هو قلنا اضفنا السنبرة وقمنا 456. طب الان بدي اقيم منه 456 وايش؟ 456. شو اعطاني؟ 600. المسجد الاقصى فلسطين. لاحظ انتبهت الجمال؟ فيه. يعني كله بوديك على الموضوع نفسه. المسجد الاقصى فلسطين. وهناك هيو. المسجد الاقصى فلسطين. 1187. اذا لما فحصنا بالميزان 450 456 456. انتبهت يا عماد للجمال؟ طيب لفت انتباهي اشي جميل يا عماد. بين السنة اللي حصلت السنبرة و 1948 عارف شو كم من سنة؟ طلع لاحظ 835 اللي هو 27/7/583 هجري فتح صلاح الدين. لانه فتح في رجب. صور عدد السنين من السنبرة لل 48 من السنبرة لل 48 ها 27 7 اللي هي رجب يعني 583 هجري. طيب ركز يا عماد. جمل السنبرة ايش؟ حكينا احنا. طيب 378. فالان بدنا نكشف شو هو هذا 378. طيب اولا سبق قلنا انه في الآية 27 الحج دقق معي هون الآية 27 الحج هاي على فكرة من أضخم الآيات في تبيان مسألة زوال إسرائيل على فكرة، وأنا سبق شرحتها. وأصلا كتاب الميزان 456 بيبدأ في موضوع الحج والآية 27 بالذات. لاحظ أنه الآية 27 نعمات الحج فيها كلمة الحج اللي سميت سورة الحج، هاي أول واحدة. اثنين، إذن هذه الآية مهمة كثير، وبعدها فيش الحج، يعني في ثمان آيات قبل ثمان كلمات الحج قبلها في المصحف، هي آخر كلمة، هي الكلمة التاسعة الحج، مش حج، الحج. طيب، وكلمة الحج دقق معي ترتيبها في سورة الحج 456، والآن راح نشوف 378 اللي هو جمل السنبرة في آية الحج، راح يلاحظوا انه فعلا في نظام. قبل هيك هذه الآية شو ترتيبها في المصحف؟ اللي هي 27 الحج، ايوه ترتيبها في المصحف ما يلي، لاحظ 2622 اللي هو المسجد الأقصى فلسطين 2022، هذا ترتيب الآية 27 حج، المسجد الأقصى فلسطين 2022 ترتيبها في القرآن، او يقولوا بطريقة تانية اللي هو 2622 ناقص 456 بظل 2022 للميلاد ترتيبها. طب جملها المسجد الأقصى 2022 1443 جملها، تصور جملها المسجد الأقصى 2022 1443 ترتيبها المسجد الأقصى فلسطين 2022 من قيم 456 بظل 2022 للميلاد. في تفاصيل ماني أنا أذكرها أصلا، في تفاصيل، لكن الآن إيش اللي بدي إياه هون؟ طالما جمل السنبرة 378 نشوف 378 في آية الحج، دقق معي هنا. الآية 27 الحج عدد كلماتها كم يا عماد؟ 14. 27 في 14 جمل السنبرة 378. طيب الآيات التي تكلمت في الحج في السورة أو قبل هيك مجموع من 1 ل 27 كم؟ برضو جمل السنبرة، يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 1 27 كم؟ نعم. طيب وكلمة الحج هي الكلمة التاسعة في القرآن، الحج في ترتيب، وهي آخر كلمة وسميت سورة الحج، وهذا جمل الحج. فإذا 9 في 42 شو يساوي؟ 378. واضح في تركيز عليه. والآيات التي ذكرت الحج في سورة الحج من الآية 26 إلى الآية 37 ومجموعهن كم؟ 378. وعدد آيات سورة الحج 78، فإذا أضيف ل 378 شو بعطينا؟ الميزان 456 اللي هو إيش؟ ترتيب كلمة الحج في السورة. تمام. ثم اكتشفنا ان هذا الميزان فلسطين، ميزان فلسطين، الميزان فلسطين جيب عندي هون. اذا في عندنا الميزان 456 هون واصلا ال 456 استكشف من آية الحج وآية الحديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذه كلمة الميزان هي الكلمة 456، تفاصيل طويلة يعني في ساعتين وربع بينا كيف تم استكشافه من القرآن الكريم. لكن هاي الآن 378، ولذلك الآن بدنا نشوف قبل ما أنه في الميزان فلسطين بدنا نشوف الآن 378. إذن السنبرة 507 للهجرة 1113 للميلاد، شو أعطاني يا عماد؟ 2415. لاحظ شو هو، سيهزم الجمع ويولون الدبر 27/7/583/1187 فتح صلاح الدين هجري وميلاد، كله فتح صلاح الدين. تمام. طب ما فيش 2022؟ نشوف في الرقم نفسه يعني. هيو هذا وهيو فيش 2022؟ في هيو. سيهزم الجمع المسجد الأقصى 1443 ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني في المسجد الأقصى 1443 ها؟ ها؟ كيف هك؟ والجميل أنه نفسه سيهزم الجمع، حدد لك التاريخين، سيهزم الجمع ويولون الدبور. طب نشوف في إيش يا عماد؟ في 400 ميزان، في 456. إذن 2415 ناقص 456 شو أعطاني؟ 1959. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. 1900 إيش؟ 59. كتب الله فتح. إذن شو جمل كتب الله؟ فتح. وإحنا موضوعنا شو؟ الفتح. الفتح. طيب لاحظ الآن. طب نفحصه فحصنا هون ب 456. طب نفحص هون ب 456 شو أعطاني يا عماد؟ 867. 583 صلاح الدين الأيوبي. فتح كمان مرة. اسمه. أيوة. هون جيب عندي هون. صلاح الدين الأيوبي ذكر كثير اسمه في التواريخ الهامة، معركة حطين، فتح القدس، تفاصيل. فهذا الرجل الرمز إذا بتلاحظ الآن وبرمز لإيش؟ يعني بذكر أول ما صارت الانتفاضة الأولى قبل ما يبدو اليهود يحبسوا، يعني كانوا يستدعوني في الإدارة المدنية بسموها، في كلام وحوار تمام قبل ما يبدو يحبسه. مرة وأنا أتكلم فقلت صلاح الدين، ما أدري يعني العبارة الآن ناسي زمان هذا الكلام 1988 صلاح الدين، وإذا به بيقول لي هيك غضب، إيش يعني قصدك بصلاح الدين؟ إيش قصدي؟ إيش قصدك بصلاح الدين؟ ولذلك اليوم السيسي صعليكو هذول اللي في الإعلام وغيره بيسموا كالمفكرين وتفاصيل بيحاولوا يسيئوا، أيوة بيحاولوا يسيئوا للتاريخ الإسلامي. والشيعة على فكرة بيبغضوا لصلاح الدين، بيبغضوا صلاح الدين هذا اللي عمل فتحين. إذن صلاح الدين فتحين، الفتح الأول القدس وهزيمة الصليبيين وفلسطين، ثم على فكرة هو اللي قضى على الخلافة الفاطمية في القاهرة، ولذلك وجعل الخلافة جعل في المساجد بيدعو للخليفة ايش في بغداد، في بغداد الخليفة العباسي. لذلك الشيعة بيكرهوه، واليوم في ناس بيكرهوا صلاح الدين. الآن تيجي تسأل نفسك ليش الشيعة بيكرهوا صلاح الدين، وليش هذول الموجودين اليوم بيكرهوا صلاح الدين؟ فالسيسي لما يجي صعليكو واليوم بدوا ينفضحوا في الإعلام قديش كذابين، وهذول البشر كأنهم على فكرة ما فيش إنسانية بالمرة، وبعدين يشتروا ويباعوا. يعني كان الرقيق قديما كان في كرامة، هذول فيش كرامة بالمرة ويباع ويشتروا. ولعلمك معظم الإعلاميين الغالبية العظمى على فكرة، أقصد اللي بيمتلكوا صحف ومجلات وكذا، هذول كله مرتزق، مش بقصد 100% مرتزقة. حتى في منهم المرتزق الكويس بيكون مرتزق لجهة كويسة. أما الناس اللي تقول الحق فيفهموا الناس إنه مش كل ما تسمعه لاحظ في فضائية أو في مجلة أو، واليوم الناس على فكرة جربت انتهى، صارت تعرف، صارت كذب كثير، صارت الناس توعى وكتب وبيقدموا لهم ناس وبيسموهم مفكرين وبيسموهم كتاب وعظام، وهذا كاتب له 50 كتاب وتفاصيل، وهو عاد يعني بيبيع نفسه بجنيهات ها أو دراهم معدودة. الناس ما في كرامة بالمرة. الآن لاحظ صاروا يقولوا جماعة السيسي، وبعضهم اعترف قال السيسي قال لنا نقول انه المسجد الاقصى هذا مش بفلسطين، وين لوين، وانا سبق ناقشتها في درس ولا وين. طيب والان صلاح الدين صور السفيه اللي سفح على صلاح الدين، هذا مش معقول يسفه على صلاح الدين إلا تجده بمسجد الصهيونية، وهذا اللي بصير على فكرة. فالآن يفهم الناس هذا الكلام. الآن صلاح الدين، صلاح الدين هو راح يقهرهم كمان بأنه أصلا اسمه مسجل شاءه أم أبوه، حتى يبين للناس أنه هذا الإنسان هو إنسان صالح، وهو رمز حقيقي، لأنه أصلا في تاريخ المعارك نفسها يا ما ظهر اسم صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي أصلا حطين زائد صلاح الدين الأيوبي يساوي المسجد الأقصى جمل، حتى تمام، صلاح الدين الأيوبي زائد المسجد الأقصى، قصدي عفوا حطين زائد المسجد الأقصى يساوي صلاح الدين الأيوبي، وتفاصيل تفاصيل طويلة. فهون هي ظهر معنا انه لما خصمنا 456 شو اعطاني المسجد الاقصى، عفوا 583 صلاح الدين الايوبي. طيب تذكير يا عماد بإشي سابق مشان نشوف 378. الميزان 456، كم طلع المجموع يا عماد؟ 595. وسبق أخذنا 595 هجري، فكانت توافق كم؟ 1198 ميلادي. أيوة. لاحظ الآن 595 اللي هي الميزان 456 للهجرة، 1198 للميلاد، شو أعطاني يا عماد؟ 2210. جيب لعندي هون اللي حاضرين سابقا واعيين، هذا المثال كان مطروح بس ليش جبته الآن راح يتضح. شو هو 2210؟ 2210 هو جمل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لعند كلمة الميزان اللي هي في صوت الحديد الكلمة 456. إشي خارق، إشي خارق. كيف صدفت انه لما اخذت الميزان 456 595 شوفت شو مقابلها هجري ميلادي طلع 1198، انه لما اضفت للميلاد الهجرة لكل واحد فيهم اعطاني لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. شو تفسير هالكلام؟ طب ليش جبت هذا الكلام؟ مشان يشوفوا الميزان فلسطين، لانه 378 هو الميزان ايش؟ فلسطين. الميزان فلسطين، هاي الميزان فلسطين 378 هو جمل السنبرة مذكر. أيوة، واللي شفنا بصوت الحج. لاحظ نفس الموضوع اللي عملناه وين؟ أيوة، هاي 495 للهجرة، هاي 378 للهجرة، سويته ميلادي. أيوة، 1198 للميلاد، هاي 989 للميلاد، شو أعطاني عماد؟ فلسطين 2022 للميلاد، فلسطين 2022 للميلاد. إذن يا عماد المسألة ضخمة بدها صبر، قصدي مطالعة هذه المسائل لناس نوعيات خاصة تدرس ايش هذا، وبالتالي نبدأ نفكر، وخصوصا عم بيظهر الان امور عجيبة في هذا الزمن اللي هو تقريبا كله بشرة بمآلات الاحداث. وكررنا كثير انه يا ناس يا يأسة، يا ناس يا اللي بتشوفوا من حولكم كل الامم متكالبة وخيانات وخذلان إلى آخره، ما في أي داعي لليأس، لأنه دائما البيأس بترك حقوقه وبيستسلم، ما في داعي لليأس. هاي الآن كما يقولون الضوء في آخر النفق، 5 سنين أو أقل. 100%؟ لا، مش 100%. وإحنا سبق قلنا إنه الناس هي اللي تحكم من خلال النظر يعني في الأشياء اللي بنعرضها. احنا صرنا عارضين قلنا في الأشياء الجديدة 11 وهي 12، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في عروض أخرى الأول أسابيع القادمة في رمضان في المسألة نفسها. وإحنا أصلاً مش كل شيء بنظهره، هذا اللي أمامهم كل رقم وراءه خلفيات، كل رقم وراءه خلفيات، لكن مش وقته، بيجي وقته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.